فلذلك أمرنا بأن نألهه وأن نعبده وحده لا شريك له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذا أمر يتفق مع العقل، بل إن العقل لا يقول سواه، لأن العقل يطالبك بماذا؟ بأن تطلب من الملك الذي يملك سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تدعو غير المالك الذي يملك أن يعطيك ويملك أن يدفع عنك الضر ويكشف عنك البلوى سبحانه وتعالى، فهو المعطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع، فكان لابد وأن يؤله وحده لا شريك له. وجاء آدم وأنجب أبناء ثم حدث الشرك، كما قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، حدث الخلاف بعد ذلك قبل مجيء رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولقد جاء أنبياء ورسل كثيرين، وموكب الرسالة ومواكب النور والهداية لا يستطيع الإنسان أن يقوم بإحصائهم، كما قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن مواكب الهداية كثيرة جدا، ولكن شاء رب العالمين أن يجعل في ختامها قبل مجيء القيامة سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شأنه كشأن سائر الرسل، جاء ليعلم الناس الدين الذي أراده الله من العالمين وهو الإسلام، فجاء بالإسلام كما قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل القرآن الكريم وفي هذا، أي في القرآن الكريم. إذن المؤمنون بالله اسمهم المسلمون، وتجلى الإسلام في آخر الرسالات، فظهر الإسلام جليا، بحيث إن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام قد أوتي أعظم الكتب وهو القرآن الكريم، لأن كل نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين كان إذا مات وضاعت الأمة وانحرفت من بعده ومن بعد أصحاب النبي أو الرسول، أرسل الله رسولا آخر أو نبيا جديدا، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام ختمت به النبوة، ولذلك كان دينه كاملا شاملا لزمانه وللأزمنة التي ستأتي من بعد زمانه وإلى قيام الساعة. وعندما رسول كالمسيح عليه الصلاة والسلام جاء إلى الأرض ومكث على الأرض فترة زمنية قليلة، ما قبله حتى بني إسرائيل الذين أرسل إليهم، حتى إنه في كتبهم يقول: ما جئت إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال، أرسل إلى خراف بيت إسرائيل الضال لكي يردها إلى حظيرة إسرائيل مرة أخرى، ومع ذلك كفروا به وهموا بقتله مرارا، حتى كانت المؤامرة الأخيرة التي رفع المسيح على إثرها إلى السماء، رفعه الله سبحانه وتعالى، وظل تلامذته مشتتين في الأرض حتى وراهم التراب، وإنجيله أين إنجيله؟ ولم يبعث رب العالمين بعده نبيا لفترة طالت من الزمان حتى نيفت على الخمسة قرون، ثم جاء النور الهادي وأشرقت الشمس المنيرة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جاء محمد عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن، ورب العالمين قدر أن محمدا لن يأتي من بعده نبي، وإنما ستستمر الرسالة وستستمر النبوة إلى قيام الساعة متمثلة في الكتاب الذي أنزل عليه وفي الكلام الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله الحكمة، حينما يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، استجابة لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم، وهو يرفع قواعد البيت ويقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وادخر الله الدعوة لقرون عديدة، ثم جاء وقت استجابتها حينما أذن رب العالمين في المكان الذي شاءه وفي الزمان الذي أراده، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن الكريم، أعظم الكتب. ولكن القرآن كتاب مجمل، آياته محدودة، آياته معدودة بين دفتي كتاب، ومع ذلك يحكم الدنيا إلى قيام الساعة. كيف يتأتى ذلك؟ إننا بحاجة إلى رجل يقوم بفهم هذا الكتاب كما أراد الله له، ثم يقوم بتفصيله، ثم بتعليمه، ثم بتطبيقه على الأرض. وهذه كانت مهمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي فهم القرآن الفهم الذي أراده الله عز وجل له، ففهمه أعظم الفهم، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فلا يتصور أبدا أن يكون هناك أحد من البشر في علم محمد عليه الصلاة والسلام بكتاب الله، فكان أعظم الناس فهما للكتاب. وكان صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بتفاصيل متعددة، فكان يقرأ القرآن كما قال: وأن أتلو القرآن، يتلو على الناس، فعلم الناس تلاوة القرآن. ولو أعطى جبريل البشر القرآن يدا بيد لما استطاعوا أن يقوموا بتلاوته ولا بقراءته، بل سمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل كما سمعه جبريل من رب العالمين. والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن ويحفظه حرفا حرفا وكلمة كلمة، ثم قام ببيانه كما أمر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعل، طب ما شأن المجتهدين؟ ولعلهم يتفكرون. فيأتي تفكر المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم المؤهلون للاجتهاد في النصوص الشرعية. وليس كل إنسان يدعي الاجتهاد في النصوص وهو لا يستطيع أن يرفع الفاعل أو ينصب المفعول، لا يعرف الجملة الإسمية من الجملة الفعلية، ولا يعرف كيف يتوضأ، ثم يخرج على الناس في أجهزة الإعلام ليقول: نحن رجال وهم رجال، نريد أن نجتهد. أي اجتهاد هذا؟ اجتهد فيما أنت فيه أيها الرجل، تجده فاشلا في مهنته، تجده فاشلا في صنعته، تجده فاشلا في حرفته، تجده فاشلا في تربية أبنائه في بيته، ثم يدعي بعد ذلك أنه مؤهل لكي يكون كمحمد عليه الصلاة والسلام في فهم القرآن الكريم، أو كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب محمد رضي الله عنهم الذين فقهوا القرآن وحفظوا القرآن من النبي، حفظوه ثم نقلوه إلينا، نقلوه بتجويده، نقلوه بترتيله، لدرجة أنهم نقلوا حتى حركات الفم التي لا يظهر أثرها في القراءة، التي لا يظهر أثرها في القراءة، كما في قوله ما لك لا تأمن على يوسف، حركة الشفتين وضم الشفتين مع عدم ظهور الضم في النطق. قام الصحابة أعدل العدول في أرض الله بنقل القرآن الكريم كما تلاه محمد عليه الصلاة والسلام إلى الأمة في سائر عصورها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبين محمد القرآن للناس بيانا شفويا في تفسيره للقرآن وفي تعليمه للناس وفي وصاياه صلى الله عليه وسلم، ثم بين القرآن عمليا في عباداته في معاملاته في أخلاقه، حتى قالت السيدة عائشة حينما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، ألا تقرؤون القرآن؟ قال لها الرجل بلى، فقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، كان ترجمة عملية للقرآن الكريم في أقواله في أفعاله في شمائله في أخلاقه في عباداته في معاملاته في تصرفاته مع أزواجه في داخل البيت مع أهل السوق مع أهل المسجد مع أهل القتال مع المقاتلين مع الأعداء مع الأحباب مع الأصدقاء، كل ذلك تمثل في محمد عليه الصلاة والسلام. 23 سنة يعيشهم محمد عليه الصلاة والسلام على الأرض ليقوم بالتطبيق العملي، ويقف التاريخ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدقق النظر وليحفظ حركات محمد وسكنات محمد وكلمات محمد عليه الصلاة والسلام، الرجل الوحيد في أرض الله الذي حفظ تاريخه، ما ضاع منه شيء على الإطلاق، لم يحظ أحد من أنبياء الله ورسله بل ولا آدم أبو البشر لم يحظ أبدا بما حظي به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأوا ما يقال عنه إنه الأناجيل التي كتبها تلامذة المسيح، إنها تتحدث عن حقبة قليلة جدا في زمان المسيح عليه السلام، وأبرزها وأكثرها قضية القبض عليه ومحاولة اغتياله أو محاولة صلبه وما شاكل ذلك. اقرأوا الأناجيل الأربعة تتحدث عن فترة زمنية قليلة جدا جدا. أين عبادة المسيح؟ كيف عبد المسيح ربه؟ كيف كانت معاملاته؟ كيف كيف كيف؟ كل هذا لم يحفظ ولم يحفظه التاريخ، وإنما حفظ التاريخ حياة محمد عليه الصلاة والسلام في كتب السير والمغازي، السير والمغازي والسنن والجوامع والمسانيد والخصائص والهدي والأجزاء الحديثية، كتب كثيرة تحدثت عن كل شيء في حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أسوة ولأنه كان قدوة. ومن أراد أن يقوم بعزل حياة محمد وسنة محمد ويقولون إن دليل التأسي في القرآن وحده، هم يعتدون على القرآن الكريم نفسه، هم يريدون القضاء على القرآن الكريم نفسه. فلننظر في القرآن الكريم كيف تكلم عن أقوال محمد وعما يسمى بسنته. يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لكي ترحم لابد وأن تجعل طاعة محمد عليه الصلاة والسلام مع طاعة الله. ليس معنى ذلك أن محمدا شريكا لله، معاذ الله، وإنما محمد ما أمر إلا بما أمر الله، وما نهى إلا عما نهى الله عنه، وما هو إلا عبد من عباد الله سبحانه. والله يجلي ذلك في القرآن فيقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد وهو يقول: أنا عبد أأكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وأحب الألقاب إليه أنه عبد لله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كثرت هذه الكلمة في القرآن الكريم كثيرا. وهذا الأمر: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بين، فيما لفظ من ألفاظ العموم، فيما شجر بينهم، ليس هذا فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أدنى حرج. نكر في سياق النفي تفيد العموم، حرجا مما قضيت، ويسلم تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا قضى الله فليس لك اختيار، إذا قضى رسول الله فليس لك اختيار على الإطلاق، لأن محمدا لا ينطق عن الهوى كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: كنت أكتب كلما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، أكتب وراءه، فنهتني قريش وقالوا لي: إن رسول الله بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب، لا تكتب كل شيء، فهو أحيانا يكون غاضبا. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب فوالله ما يخرج منه إلا خير. الرسول ليس كمثلنا في هذا الأمر، نحن في الغضب وفي الرضا ربما تكلمنا بكلام من الممكن ألا نكون راضين عنه ثم نعتذر عنه فيما بعد. أما محمد عليه الصلاة والسلام فمضمونة له العصمة بدليل قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. الرجل الوحيد في أرض الله الذي صان الله لسانه عن أن يتكلم بالهوى أو أن يتكلم باللغو، حتى اللغو على قط. وعلى رأي ما قال أحد الشعراء أحمد شوقي: لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا، 9 أعشار كلامنا قابل للحذف، كلامنا على جميع المستويات، مستوى العلماء والزعماء والحكماء والبشر والعامة والرعية، كلنا كلامنا كثير منه قابل للحذف، حشو. لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا، لكن محمد عليه الصلاة والسلام صان الله لسانه عن أن يتكلم باللغو أو باللهو أو بالهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمرنا بأن نكتب سنة وأن نحفظها، لأن سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي تفسير للقرآن. لا يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن بدون السنة. أنتم تفهمون القرآن كفهم الصحابة؟ يستحيل. لستم كالصحابة في فهم اللغة ولا في مقاصد القرآن. ومع ذلك وجدنا أن بعض الأصحاب كعدي بن حاتم الطائي حينما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، قرأ هذه الآية ففهمها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمسك بعقال أبيض وعقال أسود، خيط أبيض وخيط أسود، حبل أبيض وحبل أسود، ثم وضعه تحت وسادتي، وكلما استيقظ ونظر إليهما فلم يستطع أن يفرق بين الأبيض والأسود أكل وشرب. فلما استيقظ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، وهو المقصود خيط ضوء النهار وضوء الليل، وهذا أمر يظهر في الأفق وهو كبير جدا. ولذلك قال له إن وسادك إذا العريض، يعني إذا كان الوساد المخدة التي سيوضع تحتها الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، إذا معنى ذلك إن الوساد سيكون قدر المشرق. قال إن وسادك العريض، إنما هو الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. فهذا صحابي جليل، ومع ذلك استغلق عليه فهم آية من كتاب الله. بل بعض الصحابة حينما نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق الأمر عليهم، لأن قوله تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم نكر في سياق النفي، ظلم نكر في سياق النفي يفيد العموم، وهذا عند أهل العربية. فلما شق عليهم الأمر أفهمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عموم مراد به الخصوص في القرآن الكريم، فأبان لهم أنه ليس المقصود بذلك أي ظلم وإنما الشرك. ألم تقرأوا قول الله تعالى على لسان لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ ففرح الصحابة بهذا. إذن نحن لسنا مستقلين بفهم كتاب الله، وإلا فقول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ الصحابة ما فهموا كيف يقيم الصلاة، فكلمة الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة بتفاصيلها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومع ذلك قال للرجل الذي كان يصلي بدون اطمئنان صل فإنك لم تصلي، فقال الرجل لا أعرف غير ذلك، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. ثم وآتوا الزكاة، والزكاة تجب في أي الأموال، وما هي نصبها الأنصبة، وما هو ما الذي يشترط فيه حولان الحول وما لا يشترط. إذن هناك أمور كثيرة في الزكاة نحتاج إلى تفاصيلها، جاء بذلك السنة. ثم الحج، وإن ذكر الله تعالى بعض الأحكام بتفصيل في القرآن إلا أننا لا نستطيع أن نؤدي الحج إلا إذا فهمنا كيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول حج حجة واحدة وقال فيها صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وكان في كل موضع وكل موقف من مواقف الحج يعلم الناس ويقول إنما فعلت ذلك لتأخذوا عني مناسككم. ثم ينادي على كافة الموجودين ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وفي غيرها، مبينا أنه أن الصحابة مأمورون بأن يحفظوا السنة ويوصلوها إلى الأجيال التي ستأتي من بعد ذلك. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. فحفظوا السنة المطهرة ثم أبلغوها لمن بعدهم، وإلا لضاع الدين. تصوروا لو أن الصحابة سلكوا مسلك نفاة السنة وقالوا كما قال المجرمون في الأزمنة القديمة وفي الأزمنة المعاصرة بأن السنة نستطيع أن نستغني عنها، هل كان من الممكن أن يقوم إسلام في أرض الله تبارك وتعالى؟ أنا أتصور هذا الأمر وأنظر إليه وأنظر إلى هذه الفكرة الخبيثة التي كلما خفتت أصواتها علت على أيدي وألسنة أناس مأجورين. وأنا لا أنكر أن هؤلاء بالفعل مأجورون، مجموعات ممن اتخذوا سبيلا للارتزاق كما قال الله تعالى في سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هناك أناس منذ القديم يكذبون، شغلتهم عملهم حرفتهم صناعتهم أنهم يكذبون فقط، يكذب يقبض بالدولار ويقبض باليورو، يكذب فقط، يعمل برنامج يكذب فيه فقط، كل الذي سيفعله أنه يقول هذا كذب، النبي لم يقل كذا عليه الصلاة والسلام، لم يصح كذا، لم يصح كذا، البخاري كان كذا، أبو هريرة كان كذا. الحرب الشعواء والحرب الشرسة على أبي هريرة، هل هؤلاء يعرفون شيئا عن أبي هريرة؟ أبدا. وإنما المشكلة كلها تتمثل في أن أبا هريرة هو راوية الإسلام، أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت عليه الهجمة، قامت الهجمة على البخاري. هل البخاري كان أمويا ولا كان عباسيا ولا كان من أهل الملك أو الحكم؟ هذا رجل من الأعاجم. ما الذي رفع البخاري؟ الله هو الذي رفع البخاري سبحانه وتعالى، رفع البخاري الأعجمي. علماء السنة لم يكونوا عربا حتى يقال إن العرب والدولة العربية المتمثلة في بني أمية أو بني العباس رفعت من شأن هؤلاء، هؤلاء أعاجم. البخاري من بخارستان، مسلم النيسابوري، أبو داود السجستاني، الترمذي من ترمز، النسائي، ابن ماجه. قولوا لي بربكم من من هؤلاء أصحاب الكتب الستة من منهم عربي أصلا؟ كلهم أعاجم، ولكن رفع ذكرهم رب العالمين حينما حفظوا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الألباني في هذا الزمان، محمد ناصر الدين الألباني من ألبانيا، هذا أعجمي، لم تقف خلفه دولة ولا هيئة ولا جماعة ولا منظمة، بل كان يخرج من أرض إلى أرض مهاجر. جاء من ألبانيا مع أبيه، ثم مكث في سوريا، ثم سجن، ثم خرج، ثم ذهب إلى السعودية، ثم انتقل، ثم الأردن. هذا هو الألباني، ألباني ليس بعربي، وهو حافظ الدنيا في هذا الزمان، مجدد السنة رحمة الله عليه وعلى أئمة السنة وعلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لو أردنا أن نبين وجوه السنة مع القرآن فهو أمر معروف ومشهور عند كافة العلماء، والسنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، وهي المفسرة، علاقتها بالقرآن وثيقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن والسنة لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، لا القرآن يفترق عن السنة ولا السنة تفترق عن القرآن. ولذلك السنة هي الحكمة، في تفاسير السلف والعلماء ما هي الحكمة؟ وربنا لما يقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الذي يتلى في بيوت أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآيات معروفة، القرآن. طيب والحكمة؟ بإجماع أهل العلم هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قامت سيدات بيت النبوة برواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في داخل البيت مصدر للتأسي، فما يقول في داخل البيت لا ينطق فيه عن الهوى، فمن ينقله؟ ولذلك كثرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة التي ستكون في المنزل تعجز المرأة الواحدة عن نقلها، فكثرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أسباب كثيرة للإكثار ولتعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مصدر تأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام مصدر أسوة في داخل البيت وفي خارج البيت. طيب، في خارج البيت الناس يرونه وأصحابه يذكرون ما يرونه، لأن السنة قولية وفعلية وتقريرية، لو فعل شيء أمامه وسكت عليه يعد تشريعا، سكوت إقرار. قد يقول قائل: ألا يعد سكوت أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا؟ نقول: لا، فربما يسكت العالم على أمر من الأمور خوفا، جبنا، مداهنة لأحد، ليس معصوم، يداهن حاكم من الحكام، يداهن المجتمع، يداهن الناس، أو يسكت جهلا، أو يسكت خوفا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون، معصوم من المداهنة، ولا يخاف أحدا حتى ولو قتل، لأن الله عصمه فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. معصوم، لا يستطيع أحد أن يقترب منه. ولذلك قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، حماية من الملائكة، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي. ولذلك الرسول لا يستطيع أحد أن يقترب منه إلا في حالة واحدة، بعد انتهاء التشريع ونزول الوحي واكتمال الوحي عليه. بعد اكتمال الوحي عليه وانتهاء المهمة هو بشر، من الممكن أن يقتل أو يموت. ولذلك قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل، يموت أو يقتل، نعم، ولكن بشرط، بعد أن تتم الرسالة. أما قبل تمام رسالتي فلو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن ينالوا منه لما استطاعوا. لماذا؟ لأنهم حينئذ سيبطلون مراد الله من تبليغ الرسالة، ومحال أن يستطيع الخلق مجتمعين أن يمنعوا أمر الله من أن يتم. ولذلك نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة الكرام، السنة باقية بفضل الله مهما حربت، ولقد حربت منذ زمن قديم، والخوارج الأولون كانوا ينكرون السنة، وخوارج عصرنا لا ينكرونها، ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. الرسول هو الذي قال ذلك. خوارج العصور السابقة أيام علي بن أبي طالب كانوا ينكرون السنة، واقرأوا ذلك في كتب التواريخ والمقالات. لكن خوارج العصور المتقدمة الذين يكونون قبيل الساعة، فهؤلاء يقولون من قول خير البرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أنه يكون في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان نشأ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويقولون من قول خير البرية محمد، يقولون أحاديث ولكن على غير وجهها. كما أن القرآن إذا كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا يدخل إلى القلوب وإنما تلوكه الألسنة فقط، فكيف بالسنة التي هي أدنى من القرآن الكريم؟ فهم كذلك يتأولون السنة على وجوه أخرى. ونحن قد ابتلينا في زمان الناس هذا، ابتلينا في زمان الناس هذا بالخوارج الذين يخرجون على الناس شاهري أسلحتهم لقتال الناس وحربهم وقتل المصلين وترويع الآمنين وقتل أهل الذمة وأهل العهد الذين هم في عهد وذمة الله ورسوله ولهم ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت ابتلينا أيضا بطائفة أخرى تنكر السنة وتريد أن تحطم هؤلاء، كما قلت لكم قديما في خطبة كانت بعنوان البحيري وداعش وجهان لعملة واحدة. هؤلاء كما يقال يخدمون بعضهم على بعض، يخرج وكلها طوائف الهدف منها الضرب الإسلام والطعن في الإسلام وتفتيت أمة الإسلام. مجموعات تخرج تشهر السلاح وتحارب أمة الإسلام، وتخرج طائفة أخرى تقول ترون هذا هو الإسلام الذي يقتل الناس ويعتدي على الآمنين. لا يجوز أن نترك هؤلاء، لا يقولون هؤلاء الخوارج، بل يقولون لا يجوز أن نترك أهل هذا الدين وهذا الدين يعيسون في الأرض فسادا. هذا الذي يقوله الدواعش إنه ليس كلام الإخوان أو كلا، إنه كلام الأئمة الأربعة، إن هذه المناهج التي يدرسها الأزهر، فلنتخلص من الأزهر، فلنتخلص من تركة الأئمة الأربعة، بل لنتخلص من الكتب الستة وحديث محمد عليه الصلاة والسلام، لأن البخاري وأمثاله ممن دشنوا لقتل الأنفس المعصومة ولجعل الأرض تقوم بالحرب وتحرق الأخضر واليابس. فلنتخلص من الأئمة الأربعة، فلنتخلص من أئمة السلف، بل فلنتخلص من خالد بن الوليد، ويذكرون عنه أقوال وأحاديث مغلوطة وأثار مجذوبة أنه كان والعياذ بالله كجنكيز خان مثلا، أو كان خالد بن الوليد دراكولا. يصورون كل ذلك في البرامج التي تسمعونها للأسف، كل ذلك يريدون به ضرب السنة ويقولون إلا القرآن. طيب هو القرآن لن يفسر إن عزل القرآن عن السنة الصحيحة وعزل عن فهم الصحابة وهدم الأزهر؟ سيترك القرآن الكريم لمن؟ من سيقوم بتفسيره؟ والغريب أنني كنت أرمق في الفترة الأخيرة الذين يقال عنهم إنهم تائبون وراجعون من جماعة الإخوان، فوجدتهم خرجوا أو يظهرون الخروج من براثن حسن البنا ليدخلوا في براثن جمال البنا. قد يقول قائل من جمال البنا؟ أقول الأخ الأصغر لحسن البنا، فهما طائفتان أو يمثلان طائفتين، طائفة الغلو والخروج الخوارج وطائفة خوارج آخرون، ولكن خوارج من نوع آخر، خوارج يستدبرون السنة ويستدبرون تراث الأمة. فمن منكم كان يتابع مقالات جمال البنا؟ ومن منكم استمع إلى البرامج التي استضيف فيها جمال البنا أخو حسن البنا؟ ستجدونه ما خرج قيد أنملة عما يقوله البحيري وعما يقول ثروة الخرباوي وعما يقوله أمثال هؤلاء ممن يقال عنهم إنهم تائبون أو راجعون، وهؤلاء قد جعلوا الأزهر هو الهدف القريب الآن للطعن فيه. نحن لا نسلم بأن الأزهر 100% صحيح، وإن كانت هناك أمور كثيرة وينبغي إصلاح الأزهر، لكن ينبغي إصلاحه، لا ينبغي أن يجتث كما يريد له هؤلاء. فنحن حينما ننقد العلماء وننقد الأزهر وننقد علماء الأزهر، هدفنا التصحيح، هدفنا الإصلاح، أما هم فهدفهم القضاء على الأزهر. والقضاء على المؤسسات التي تحمي الدين حتى وإن كانت تحميه بضعف وفيها شيء من الأخطاء، إلا أنها إن خلت الأمة منها فمن للإسلام حينئذ؟ يريدون حينئذ هم أن يقوموا على تفسير القرآن الكريم، فلنترك التفسير الأزهري للقرآن ولنلجأ إلى تفسير العصفوري للعلمانيين، عصفور غيرهم من هؤلاء العلمانيين، وهؤلاء يريدون القضاء على السنة مؤقتا ثم بعد ذلك يستطيعون أن يقضوا على القرآن، وهم لن يستطيعوا أن يقضوا على القرآن ولا على السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قالها صريحة وواضحة: لن يفترق حتى يرد علي الحوض. أبشركم أن السنة باقية، أما أعداء السنة فهم تحت الأقدام إن شاء الله، وإنما هو بلاء واختبار يختبر الله أهل الإسلام به، يختبرنا سبحانه وتعالى بالطائفتين، طائفة الغلاة وطائفة الجفاة، غلاة وجفاة، والإسلام بين هذين وسطا، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل عدلهم الله، عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كن منهم، اسعى جاهدا أن تكون من هؤلاء الذين ينفون عن الإسلام تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذا هو التجديد الحقيقي للدين. بدون هذا لا يوجد تجديد، وإنما يكون هدم للدين. فتجديد الدين الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: يبعث الله على رأس كل جيل، على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يجدد، المجددون ليسوا علمانيين، يعني كيف تأخذ من العلماني الذي لا يؤمن بالسنة وقد لا يكون مؤمنا بالقرآن ولا بالله ولا باليوم الآخر أصلا، كيف تأخذ منه تجديد؟ إن التجديد هو من هؤلاء الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ثم فسره وقال: يحمل هذا الدين أو هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن، هذا هو التجديد، ينفون عنه تحريف الغالين. إن كان في غلو نقوم بنقد هذا الغلو، بمحاربة هذا الغلو المتمثل في الخوارج وغيرهم، تحريف الغالين للنصوص وتأويل الجاهلين، تحريف الغالين وامتحال المبطلين، المبطلون الذين ينتحلون الكلام في الكتاب والسنة، نكشفهم ونفضحهم ونبين أن هؤلاء هم والقرآن، القرآن في واد وهم في واد آخر، وتأويل الجاهلين، لأن عندنا مجموعات من الجهال الذين لا يستطيع الواحد منهم أن يعرف كيف يصلي، ومع ذلك يريد أن يكون مجتهدا، جاهل مسكين، ولكن المراد أنك تعرفه. يا أخي يا أخي، أنت رجل جاهل، أنت لا تفهم البعيد، أنت لا تعرف أن تقرأ، تعال تعال افتح كده البخاري واقرأ، افتح كتاب كذا واقرأ، وريني هتقرأ ازاي، انت فاهم اللي بتقرأه؟ لا خلاص يا اخي، اشتغل، بشغل ايه؟ بشتغل حداد، خليك حداد، بشتغل ايه صيدلي، خليك في اجدخانتك، بشتغل ايه، اشتغل في شغلك يا اخي، محامي، انشغل بعملك، لا تتكلم في التجديد. التجديد له اهله، التجديد له علماؤه، كما بين رب العالمين ورسوله الامين. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد،